بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس 11 من شرح مغني اللبيب. وقفنا في لقاء سابق عند الرابع مما اختصت به همزة الاستفهام صلاة على رسول، وقلنا تمام التصدير بدليلين، لم يقل أن تكون مصدرة لأن كل أدوات الاستفهام مصدرة، لكن قال تمام التصدير بدليلين. قلنا أنها أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها، ده شرحناها يا مولاد. الثاني أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو الفاء أو ثم قدمت على حرف الإيه؟ ليه؟ قدمت على العاطف اللي هو حرف العاطف، يعني تنبيها على أصالتها في التصدير. ففي قوله تعالى أولم ينظروا أفلم يسيروا أثم إذا ما وقع آمنتم به، وأخواتها تتأخر عن حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة، صح؟ طيب وكيف تكفرون؟ فأين تذهبون؟ فأنا توفكون؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فأي الفريقين؟ فما لكم في المنافقين فئتين؟ هذا مذهب سيبويه والجمهور، خلاص. وخالفهم جماعة أولهم الزمخشري. أولا أولادي من هو الزمخشري؟ أولادي أبو القاسم محمود ابن عمر الزمخشري، وده من خوارزم، الخوارزمية من خوارزم، ده في الأندلس يا شيخنا. كان معتزليا، ولد سنة 97 و400 من الهجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وجاور بمكة ولقب بجار الله وفخر خوازم، ولهم المؤلفات الكشاف ده في التفسير، والمفصل ده في النحو، والفائق في غريب الحديث، والمستقصى في الأمثال وغيرها. مات يوم عرفة سنة 38 وإيه و500. وإن شاء الله ده يعني يكون إن شاء الله من حسن الخاتمة، يعني شوف مات يوم عرفة يا سيد. طيب صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يا شيخنا قلنا إن الدليل الثاني على أصالة الهمزة أن إذا اجتمعت مع العاطف الواو والفاء ثم قدمت على حرف العطف بعكس أخواتها تتأخر، زي فأين، شوف فأين يبقى أين كانت بعد الفاء يعني. وهذا الذي قلناه هو ماذا سيبه والجمهور. خالفهم جماعة منهم وعلى رأسهم مين؟ الزمخشري. فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي، يعني ما فيش تقديم، يعني فهمت ولا لا؟ وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف. فيقولون اسمع كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمع يا سيدنا، أفلم يسيروا التقدير، خد بالك انتبه، الهمزة لم تسبق الفاء، ده الهمزة دخلت على جملة مع يعني معطوفة، شوف أمكثوا فلم يسيروا في الأرض، إذن الفاء دي يا شيخنا عطفت ما بعدها اللي ولم يسيروا في الأرض على ما قبلها اللي هو إيه؟ ها؟ أمكثوا. إذن أمكثوا لم تدخل على الفاء وإنما دخلت على جملة محذوفة اللي هي تعتبر معطوف عليه. مش فاهمة دي؟ ركز معي، صلى على رسول الله. الجمهور ومعن سيبويه قالوا إن الهمزة لها خصوصية على أخواتها، فإذا اجتمعت مع عاطف يعني مع حرف عطف تقدمت على العاطف تنبيها على أصالتها في التقديم. الزمخشري قال لا، ده الحرف العطف في مكانه وما فيش تقديم للاستفهام ولا حاجة. يعني بيقول لك الهمزة لم تتقدم على حرف العطف. طيب ليه قلت كده؟ قال انتبه كده، انتبه. قال العطف على جملة مقدرة. يعني اسمع الآية الكريمة، اسمع أفلم، أين حرف الاستفهام؟ الفاء. وأين حرف العطف؟ الفاء. خالف الجمهور وقال لا، ده الحرف العطف في مكانه ولم يتقدم عليه حرف الاستفهام. الفاء دي حرف عطف، ما بعدها معطوف. طب أين المعطوف عليه؟ قالوا جملة محذوفة. جملة يا شيخنا تفهم من سياق الآية. فشوف شوف، أفلم يسيروا يعني أمكثوا، شوف أمكثوا فلم يسيروا، شوف أمكثوا. يبقى الهمزة ما دخلش على إيه؟ على الفاء أصلا، ده جملة على الجملة، دخلت على الجملة مقدرة، والفاء نفسها حرف عطف، عطف ما بعدها على الجملة المقدرة دي. يا رب تكونوا فهمتوا. يبقى تقدير الآية عند الزمخشري قال إيه؟ ها شوف كاسمه يا شيخ، أمكثوا فلم يسيروا، صح كده؟ شفت الجمال؟ طيب إيه كمان؟ اسمع، أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ اسمع شوف الجمالة، أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر. يبقى إذن الفاء دي دخلت على إيه؟ على جملة مقدرة، صح يا شيخ سيد؟ فاهم يا واد؟ جمال حلو كده. طب اسمع، طيب أفإن مات أو قتل انقلبتم. طبعا ظاهر الآية أن الهمزة تقدمت على العاطف، وهذا ما قال به الجمهور ومعهم سيبوي تنبيها على أصالتها في التقديم. الشيخ زم اعترض قال لك لا، ده إيه الجملة على الجملة على ما هي عليه، ما فيش تقديم أصلا على. يبقى الفاء دي دخلت على جملة محذوفة، صح؟ طيب التقدير يا شيخنا، التقدير أتؤمنون به في حياته فإن مات أو قتل انقلبته؟ شفت الجمال؟ انت شفت من اللي قال كده يا سيدنا؟ يا سلام يا سلام يا سلام. أفما نحن بميتين؟ أما نحن إيه؟ أيوة. يبقى التقدير اسمع كده، أنحن مخلدون فما نحن بميتين؟ ده كلام يا شيخنا. اسمع كده ماذا قال سيدنا وشيخنا وإمامنا ابن هشام. قال ويضعف قولهم ما فيه من التكلف. اسمع يا ولد الجمال، يعني بدأ يرد على إيه؟ بدأ ابن هشام يرد على الزمخشري وجماعته. فهمت ولا؟ قال إيه؟ اسمع، قال إيه شيخنا؟ قال إيه؟ يضعف قولهم. يضعف إيه؟ إيه هو القول يا مولانا؟ إن الهمزة لم تتقدم على حرف العطف، وإن حرف العطف ده أصلا يعني في جملة قبله مقدر. يضعف قولهم ما فيه من التكلف، ما فيه يا شيخنا، وأنه غير مضطرد في جميع المواضع. صلت على رسول العبارة دي قبل، يعني قبل أن نتركها نشرحها. يعني قال الكلام اللي قاله الزمخشري دي في تكلف، وإيه كمان؟ وليس مضطرد في كل الحالات. يعني ليس مضطرد يا شيخنا؟ يعني ليس مضطرد، مش فاهمة؟ يعني ليس في كل الآيات تستطيع أن تقدر هذا الذي قدرته. يعني ليس في كل آيات تستطيع أن تقدر هذا، في آيات لا تقبل أصلا هذا التقدير الذي قدرته. هذا معنى إيه؟ غير مضطرد، يعني غير شامل لكل الآيات التي فيها استفهام وحرف عطف، صح يا شيخنا؟ أما الأول، إيه الأول يا شيخنا؟ اللي هو التكلف، مش هو أبطل قولهم بإيه؟ بدليلين، قال في تكلف وغير مضطرد. لأن عايزين نشرح حكاية التكلف دي. فلدعوى حذف الجملة، فلدعوى إيه؟ اسمع يا ولد الجمال، يبقى الآية الكريمة اسمع، يقول أفلم يسيروا، تقديرها عند الزمخشري إيه؟ أمكثوا، صح؟ يبقى حذف جملة إيه؟ مكثوا، لا بالهمزة الزمهي، حذف جملة مكثوا. فهو الشيخ بيقول لا، في تكلف. في يا شيخنا؟ ايه تكلف؟ قال في الدعوة حذف الجملة، لأن الأصل عدم الحذف. الأصل يا شيخنا؟ الأصل عدم الحذف، لكن كنت تحذف يا بتحذف لعلة. طب إيه العلة؟ فده في تكلف صح، لأن القرآن ما قالش أمكثوا فلم يسيروا، قال أفلم يسيروا، فده تكلف. يعني بتتكلف وتقدر كلام القرآن لم يقله صح، بدليل إيه شيخنا؟ بدليل أنك أنت إيه عايز يعني يبقى حجتها قوية يعني، واضح كده؟ فلدعوة حذف إيه شيخنا؟ الجملة، والأصل عدم الإيه؟ الحذف. طيب فإن قوبل، عارف إن قوبل؟ فإن عورض، هو يعترض علينا الزمخشري قال الله. طيب أنتوا يا جماعة الخير الهمزة دي مش قدمت على حرف العطف؟ يعني الأصل إن حرف العطف يتقدم وتأخر عنه إيه؟ الهمزة، زي أخواتها، زي في أين، صح ولا؟ طيب فإن قوبلها في تقديم بعض المعطوف، بعض الإيه؟ فهمت ولا؟ مش في معطوف ومعطوف عليه يا شيخنا؟ طيب الفاء دي مش حرف عطف، المفروض الهمزة الاستفهام تدخل مع المعطوف عشان يبقى معطوف عليه، في معطوف عليه. طب لما قدمنا مش برضو ده حذف؟ ما انا حذفت حرف من المعطوف. يعني اسمع يا شيخنا عشان تبقى منتبه. يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الايات اللي احنا ذكرناها، فاين تذهبون؟ فاين مش الفاء دي حرف عطف؟ طب ايه اللي بعد الفاء دي يا اولادي؟ اين وتذهبون، تعتبر اين دي جزء من المعطوف، فلما قدمتها على حرف العطف يبقى حذفت هذا الجزء من المعطوف عن المعطوف عليه. طب ما انت ليه لما انا قلت لك معطوف على جمله محذوفه اعترضت عليا؟ طب ما انت عندما يعني قدمت الهمزه اللي هي من داخل المعطوف وقدمتها على الفاء او على الواو، فاهم يا شيخنا؟ يبقى حذفت جزء من المعطوف ولا حذفت ايه؟ طب ما هو خلاص لا تعيدني ولا عيرك، الهم طيبني وطيلك، فهمت ولا؟ هذا معنى ايه؟ فإن عورض، ها شفنا؟ فإن قوبل، قوبل عن فإن ايه؟ عورض، بتقديم بعض المعطوف، بعض ايه يا شيخنا؟ أين بعض المعطوف؟ اللي الهمزة نفسها لما نشأ، ما هذه أين ما مش تتقدم على الفاء؟ سمعنا يا شيخنا؟ الآية اللي احنا قلناها ايه في الأول، ها؟ أولم يسيروا، أو شف أو إيه؟ المرفوض الواو دي حرف عطف ولم دخل عليه الهمزة، يبقى أصلها وألم، فيبقى الهمزة من جملة المعطوف، فلما قدمت إذا حذفنا جزء من المعطوف. فإذا كنت أنت حذفت بالتقديم جزء من المعطوف، ليه اعترضت علي قلت إن أنا لما قلت يعني المعطوف عليه جملة محذوفة؟ طب ما حذف وصد حذف، أنا مع إيه؟ طب ما قولكم انتم في حذف وقول انا في حذف، فهمت ولا؟ يبقى خلاص ما تعترضش. هل لا؟ فقد يقال انه اسهل منه. اسهل ايه؟ ليه اسهل منه يا شيخنا؟ ليه اسهل منه؟ يعني تقديم الهمزه على حرف العطف اسهل انك تحفظ جمله، تحذف جمله. يعني احنا على الاقل الجزء ده احنا قدمنا بس ما حذفناهوش، وبعدين اسهل لانك انت يعني لو اعتبرته حذف، انت حذفت ايه؟ حرف، لكن انا حذفت ايه؟ فده اسهل. تفهمت ولا؟ طيب فقد يقال انه اسهل منه لان المتجوز فيه على قولهم اقل لفظا. فهمت يا شيخنا ولا؟ يعني قولهم يعني قول الجمهور انه لو اعتبرنا ده حذف من المعطوف، طب حذفت ايه يا شيخنا؟ حرف، لكن انت حذفت جمله بكامله، صح ولا؟ فده أسهل. وبعدين مع أن في هذا التجوز اللي هو يعني الحذف تنبيها على أصالة شيء في شيء، ده هم قدموا الاستفهام حرف الاستفهام اللي هو الهمزة يعني على حرف العطف تنبيها على أصالته في التصريف، في تمام التصريف. فهمتوا ولا لا؟ أظن كده واضح، يا رب تكونوا فهمتوا. يبقى إذن الزمخشري عندما أراد أن يرد على الجمهور وقال أنتم اعترضتم علي، ها، بأنه أنا قلت أنه الاستفهام على حقيقته وأن الفاء دي الحرف الاستفهام دخل على جملة محذوفة، والفاء وما بعدها معطوف على هذه الجملة المحذوفة، صح ولا لا؟ اعترضتم علي، قلت لا، قالوا في تكلف. ليه في تكلف؟ عشان حذفت جملة. طب ما انتوا حذفتوا، يعني انتوا اظن واضح كده، يعني خلاص المفترض ان الفاء او الواو او ثم يدخل بعدها الاستفهام زي فأين، لكن يكون يحذف حرف الاستفهام من معطوف حتى وإن تقدم يبقى إيه؟ ماذا حذف وسط حذف؟ هو قال لا، حذف الجمهور أسهل لأنه حذف إيه؟ حرف، خلاص، والحرف ده لم يحذف نهائيا، إنما تقدم بس لإدالة على الأصالة بس، خلاص يا شيخنا؟ طيب اسمع كده. وأما الثاني اللي هو غير مضطرد، يعني ليس كل آية تستطيع أن تقدر فيها ما قدرته، هذا إيه؟ غير مضطرد، فلأنه غير ممكن في قول تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. اسمع الجمال، عايز يقول يعني إن كنت راجل ابن راجل قدر لنا الآية دي. شوف الآية، بشوفها، أفمن هو قائم، ها يلا عايزين نشوف شجاعتك العلمية، وهات الجملة المحذوفة اللي انت قدرتها قبل كده. قال لك لا ما أعرفش، فهمت ولا لا؟ أفمن هو قائم على كل نفس ايه؟ وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يقوله الجماعة، يعني في مواضع جزم، قال لك لا ما يصحش تقدير أبدا، ما في حاجة اسمها جملة محذوفة أصلا، ده معطوف على الجملة الموجودة، فهمت ولا لا؟ مش على جملة محذوفة، صح؟ هذا معنى وقد جزم، ها؟ يسمع في مواضع، يعني في مواضع في آيات قرآنية جزم بما قاله الجمهور، قال لا أنا ما استطعش إن أنا إيه أقدر محذوف، خلاص. منها قوله أفأمن أهل القرى، قال إنه عطف على فأخذناهم بغتة، يبقى عطف على جملة موجودة مش على جملة محذوفة، صح ولا لا؟ يبقى رجع لكلام مين؟ الجمهور، خلاص كده. وبعده وقوله أئنا لمبعوثون، لا لا عفوا، أو إن في قراءة من فتح الواو، أو إن، صح يا شيخنا؟ يتبقى الهمزة الاستفهام والواو حرف عطف، تسمع يا شيخنا؟ يعني في قراءة أئنا، لا أو إن، سمع يا ولد؟ يبقى لما فتح الواو معناها واو عاطفة، والهمزة لإيه؟ للاستفهام. أو إن، أو إن لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، في من قرأ بفتح الواو إن آباؤنا، عطف على الضمير في لمبعوثون، سمع يا شيخنا؟ سمعنا سمعت سيدنا؟ انتبه كده، أو آباؤنا، انتبه يا شيخ سيد، أو آباؤنا، الهمزة دي حرف استفهام، وآباؤنا الواو حرف عطف، صح؟ طيب لو أخذنا بكلام الزمخشري يبقى هذه الواو عطفت ما بعدها على جملة مقدرة من قبلها لم يستطع أن يقدر، يبقى وهو نفسه اعترف قال الواو دي وآباؤنا دي عطف على الضمير في لمبعوثون، الواو الجماعة، فهمت ولا لا؟ يبقى معطوف على الجملة التي يا شيخنا قبلها، صح؟ وإنه اكتفى بالفصل بينه وبهمزة الاستفهام، يعني فصل بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليه بهمزة الاستفهام، يا ابن، فهمت يا ابن ولا لا؟ أظن كده واضح، يبقى ده كلام من وجوز له وجهين في موضع، فقال في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة، ثم توسط الهمزة بينهم، ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره آية واللون فغير دين الله يبغون، يعني هذه الآية جوز الإيه؟ جوز كلام الجمهور وجوز التقدير الذي قدره هو، وده اسمه اعتراف، والاعتراف سيد الإيه شيخنا؟ الأدلة، يعني في آيات لم يستطع أن يقدر عليه محذوف، إنما اعترف بكلام إيه شيخنا؟ بكلام الجمهور، صح كده؟ الدرس القادم إن شاء الله هو فصل قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد ثمانية أمور إن شاء الله نشرحها بأمر الله في فصل القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.